خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله كما أمر، الصلاة والسلام على خير البشر محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على الأثر، أما بعد، الصلاة لماذا؟ هي الحلقة الرابعة من سلسلة قرة أعين من مجموعة خزائن الرحمن. لماذا الحديث عن الصلاة؟ أو لماذا الحديث عن أهمية هذه العبادة؟ لأنها أمر من الله عز وجل. قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. الصلاة لماذا؟ لأنها أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر. لماذا الحديث عن الصلاة؟ لأن الأبناء هم الرعية الذين استرعان عليهم الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ولأن الصلاة هي عمود الإسلام، قال صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. الصلاة لماذا؟ لأنها أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، ولأنها صلة بين العبد وربه. الصلاة لماذا؟ لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولكن السؤال: كيف نبدأ بتعويد وتعليم الأبناء الصلاة؟ ولكن قبل الإجابة علينا أن نتذكر أولا أنه علينا قبل البدء والشروع في هذا الأمر العظيم وغيره من الأمور أن نتذكر أن الأمر ليس بالهين، لأنك تتعامل مع نفس بشرية فطرت في هذه المرحلة على اللعب والمرح، فالأمر يحتاج منا إلى مجاهدة ومثابرة. عليك أن تتذكر هذه الحكمة. إذا استطعت أن ترغم الفرس أن يصل إلى النهر فلن تستطيع أن ترغمه على الشرب منه. عليك قبل البداية أن تدعو لهم وتتضرع إلى الله عز وجل كما فعل الخليل عليه الصلاة والسلام: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. وللحديث بقية: خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.